ما لي أراك ضعيف القلب تاسرني، تهيم في دنيا الأشواق وتحملني وتحملني على قربك، ولم يكن ذاك ظني. أبيع الجوى وما مال القلب عني، أذرف الدمع ويسيل الدم على ورقي، قلمي حزين صوتي حزين ثائر، فلا تزد همي. صوتي حزين ثائر فلا تزد بحنينك همي. ما لي ضعيف القلب تاسرني، تهيم في دنيا الأشواق وتحملني على قربك، ولم يكن ذاك ظني. أبيع الهوى وما مال القلب عني، أذرف الدم ويسيل الدم على ورقي، صوتي حزين ثائر فلا تزد بحنينك همي.